بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، ونثني عليه ثناء الموحدين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فيطيب لنا في هذا اليوم المبارك ومن ديوانية الحاج عماش الحبيب رحمه الله العامرة بمجالس الذكر والخير والعلم ولقاءات أهل العلم أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ علي بن غازي التويجري حفظه الله من المملكة العربية السعودية ومن طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حيث حل علينا ضيفا عزيزا كريما على إخوانه وأحبابه وبين أهله وفي بلده الثاني، فأهلا وسهلا ومرحبا بفضيلته، ونشكره خير الجزاء وخير الشكر، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في مسعاه وأن ينفع بعلمه وأن يجعل هذا الجمع وهذا اللقاء لقاء مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ونفسح المجال لفضيلته فليتفضل مأجورا مشكورا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسأجعل الحديث إن شاء الله في وقفتين أو في نقطتين، ثم بعد ذلك أفسح المجال للأسئلة والاستفسار، لأن أحد الموضوعين موضوع يحتاج إلى استفسارات وفيه إشكالات، أو قد يكون عند بعض الإخوة شيء يحتاج أن يستفسر عنه، فسأتحدث إن شاء الله عن هذا الموضوع في نقطتين. الأولى عن تحزيب القرآن، وأنه على المسلم أن يكون له كل يوم ورد من كتاب الله عز وجل. والنقطة الثانية الاستشفاء بالقرآن والتداوي بالقرآن، لأن كل الناس أحوج ما يكونون إلى هذا. فأما النقطة الأولى فأقول وبالله أقول، مع أن عنوان المحاضرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو يهدي إلى الحال التي هي أقوم الأحوال وأحسن الأحوال، وذلك لمن قرأه وعمل بما فيه، فهو يهديه إلى أحسن حال وأطيب حال في الدنيا وفي الآخرة، ففي قراءته الأجر والثواب العظيم، وفي الاستشفاء به شفاء من الأدواء والأمراض، وفي العمل بما فيه سعادة الدنيا والآخرة، لأن المسلم إذا لزم هذا القرآن العظيم أنار الله قلبه وشرح صدره وتبصر في دينه وفي حياته، فكان كما قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فصاحب القرآن الذي يعمل بما فيه يمشي، جعل الله له نورا يمشي به في هذه الحياة، من حيث التعامل مع الناس، من حيث التصرف، من حيث العبادة، من حيث كل الأمور ينطلق من كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله جل وعلا كما جاء في الأثر فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا، وهو الحق وهو الفصل ليس بالهزل، من تمسك به رفعه الله ومن أعرض عنه قصمه الله. فأقول النقطة الأولى وهي قراءة القرآن. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. فأمر الله عز وجل نبيه أن يقرأ القرآن وأن يرتله، والترتيل هو تحسين القراءة وتحسين الصوت حتى يفقه ويعلم وتتحقق القراءة، يعني لا يقرأه هدا. وكان كذلك صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن كل ليلة، وكذلك كان أصحابه كما في حديث أبي موسى الأشعري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني مررت بك ليلة البارحة وأنت تقرأ، قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر في بعض الليالي ويستمع قراءة أصحابه في بيوتهم، فانتبه لهذا الأمر أو أخبر أبا موسى أنه يستمع له. وكذلك أيضا ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر في ليلة وهو يقرأ القرآن، أبو بكر لم يعلم به، والدليل أن من السنة رفع الصوت بالقرآن حينما يقرأ الإنسان في بيته. ثم مر بعمر وإذا هو يقرأ القرآن، فلما أصبح قال يا أبا بكر مررت بك البارحة وأنت تقرأ القرآن ولكن تخفض صوتك، قال يا رسول الله قد أسمعت من أناجي، أنا أناجي الله جل وعلا والله يسمعني. قال ارفع قليلا ارفع قليلا. ثم قال لعمر مررت بك وأنت تقرأ القرآن وقد رفعت صوتك، فقال يا رسول الله أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، والوسنان الذي فيه النوم يعني يداعب عينيه، يريد يطرد عنه النوم بصوته حينما يقرأ القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخفض قليلا. وهذا دليل أن الإنسان إذا قرأ القرآن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، تكون قراءته بين بين، فإن كان عنده أحد نائم أو يريد الراحة ما يعني يضيع عليه أو يعني يجعله ينشغل عن شأنه لقوة صوته، وكذلك يرفع صوته شيئا حتى من أراد أن يستمع لقراءته. وأنبه قبل أجزاء هذه النقطة، هناك من يقرأ من الإخوة إذا جاء يقرأ القرآن سواء من المصحف أو من الجوال يقرأ بعينيه ولا يتكلم، تجده يقرأ الصفحة كاملة هو مجرد ينظر ولا يحرك شفتيه، هذه ليست بقراءة، هذه لا يؤجر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، وفي الحديث أنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه، لابد يقرأ يتحرك شفتاه يتكلم يحصل منه صوت ولو خفيفا ولو يخفض صوته، لكن مجرد أن ينظر بعينيه ويستعرض الآيات هذه ليست قراءة ولا يحصل بها المقصود. فالحاصل أن هذا ديدن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقرؤون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وهم في الليل يقرؤون في بيوتهم. فهنا علينا أن نسأل أنفسنا، هل نحن ممن يقرأ القرآن في بيته؟ هل نحن ممن يرفع صوته بالقرآن؟ لماذا؟ لأن قراءة القرآن بركة وخير عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح حديث أسيد بن حضير أنه قرأ سورة الكهف، أو قال إن رجلا وهو البخاري قال إن رجلا قرأ سورة الكهف فتنزلت الملائكة لقراءته، وجاء بعض طرق الحديث أن رجلا قرأ سورة البقرة، وكل الحديثين صحيح، وأنه لما قام يقرأ سورة البقرة كان ابنه يحيى نائما بقربه وكان عنده فرس مربوط، فاستمر في سورة البقرة يقرأ، وهو جاء في بعض الروايات أن هذا حصل له في آخر سورة البقرة، يعني استمر حتى انتهى من سورة البقرة. قال فجعلت أقرأ فتحركت الفرس، جالت تحركت، قال فسكت فسكنت، فقرأت فتحركت، قال ثم خشيت على ابني يحيى فأخذته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير هذه الملائكة، أو قبل ذلك قال فرفعت رأسي إلى السماء وإذا بظلة فيها أمثال المصابيح، الظلة مثل السحابة فيها أمثال المصابيح، مصابيح اللمبات، طبعا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كهرباء مثل الآن، ما يستنكر نكثر لمبات أو مصابيح، ما كان فيه نور أبدا، فرأى سحابة وفيها أنوار، ف فقال فرأيتها حتى فارتفعت حتى ما أكاد أن أرى حتى اختفت وهو ينظر إليها صعدت إلى السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير تلك الملائكة تنزلت بقراءة القرآن وهناك عدة أحاديث تدل على هذا الأمر. فنقول إذا تنزلت الملائكة فرت الشياطين، ولهذا لما نزلت الملائكة يوم بدر فر الشيطان وألقى نفسه في البحر، لأن الملائكة جند من جند الله يخزي الله بهم الشياطين. فإذا وجد في بيتك تلاوة القرآن وأكثرت من تلاوة القرآن تنزلت الملائكة، حصل الأنس في أهل البيت، اتسع البيت على أهله، صار بينهم طمأنينة ومودة. وإذا كان البيت لا يقرأ فيه القرآن حصل ضيق واختلاف. وقد جاء في هذا حديث يحسنه بعض أهل العلم من حديث عائشة إن البيت لا يتسع على أهله يقرأ فيه القرآن وإنه لا يضيق على أهله إذا لم يقرأ فيه القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر يلاحظه الإنسان في بيته، إذا لم يقرأ في بيته هو ولا أحد من أهله يجد أن أهل البيت بينهم يكون بينهم نفرة ومخاصمة، والأولاد يختصمون عند أدنى أمر، بينما هم مع أصحابهم وزملائهم أخلاقهم جيدة وعالية، لكن مع بعضهم يكادون يقتتلون عند أتفه الأسباب. أو كذلك الرجل يتضايق من زوجته، ما يتحمل منها شيئا أو لا يتحمل منه شيئا، هذا كله بسبب أن الشياطين في البيت وأنها تؤز الناس. يعني الشيطان عدو ليحزن الذين آمنوا، ما يريد من المؤمنين يرتاحوا لا في بيوتهم ولا في حياتهم. فعلينا أن نقرأ القرآن في بيوتنا ويكون لبيوتنا نصيب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال إذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد أو فرضه في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول فإن الله جاعل في بيته من صلاته من هذه الصلاة خيرا، يحصل خير كثير. فعلينا أن نعتني بهذا الأمر ويكون القرآن ديدننا. ولهذا أنا سأذكر حديث وأذكر عليه بعض يعني أذكر بعض الوقفات معه وبعض الاستنباطات. فأولا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال زوجني أبي امرأة فجعل يتعاهدها، يتعاهد كنته، والكنة يعني زوجة الابن، فيسألها فتقول يسألها عني فتقول نعم الرجل، نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشا. هذه في الحقيقة شكوى بليغة جدا. نعم الرجل، لماذا؟ لأنه سيأتي كيف كان رجلا صالحا عابدا لكن لم يطأ لنا فراشا، ما وطأ الفراش يعني ما نام مع زوجته، ولم يفتش لنا كنفا. الكنف غالبا هو الشيء الذي يخفى الستر، معنى ذلك أنه ما كشف أهله ولا كشف يعني ما أتى أهله ولا قرب منهم. فلما طال عليه الأمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إلقني به. قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي بكم تقرأ القرآن؟ قلت كل ليلة يختم القرآن كاملا كل ليلة. قال كم تصوم؟ قال كل يوم. قال كم تقوم من الليل؟ قال الليلة كلها. فقال له صم من كل شهر ثلاثة أيام. ثم ذكر القراءة وهذا محل الشاهد، قال اقرأ القرآن في شهر. هذه رواية الصحيحين، لكن عند الترمذي بسند قال عنه الترمذي حسن صحيح قال اقرأ القرآن في 40 ليلة. في 40 ليلة، سبحان الله. تأمل، يعني ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر أو أكثر من 40 ليلة. لابد يمر هذا النور، هذا الشفاء، هذا الحياة، هذا الهدى، هذا النور، هذا الخير، لابد يمر على قلبك خلال هذه المدة. فقلب لا يقرأ القرآن على خطر. ولولا أن المسلم يقرأ في صلواته القرآن لمات قلبه. إذا مر عليه 40 أكثر من 40 ما قرأ شيء من القرآن يموت القلب، لأن الله جعل القرآن حياة للقلوب أشد من إحياء الماء للنبات للأرض بالنبات. فقلب لا يقرأ القرآن يخشى عليه، لكن ولا الحمد للمسلم يصلي فيقرأ شيء من القرآن، لكن يحتاج إلى أن يقرأ القرآن. وأربعون يوم يعني ما هي مدة طويلة يا أخي، يعني لو قرأ كل يوم جزء ختم في شهر، في 40 تقريبا ثلثي جزء، ثلثي جزء كم تأخذ منك؟ ربع ساعة إذا كنت سريع، 10 دقائق كثير من يقرأ حدرا يقرأ في ثلث ساعة، ومنهم من يقرأ في ربع ساعة. طيب يا أخي 10 دقائق، ربع ساعة، قل ثلث ساعة، قل نصف ساعة، أعطنا نصف ساعة من 24 ساعة، 23 ساعة ونصف هذه لك في أمورك الأخرى. أعطي كتاب الله نصف ساعة. نحن الآن نضيع أوقاتنا، كم نأخذ على وسائل التواصل الحديثة، كم نأخذ عليها من الوقت؟ نريد من وقت الواتساب ووقت التويتر ووقت هذه الوسائل أعطنا منها نصف ساعة، أعطنا ثلث ساعة منها، اجعلها لكتاب الله عز وجل، وانظر كيف تتحول حالك. والله إن قراءة القرآن مع لزومه والعمل بما فيه حياة، ستحب الله، ستحب العمل الصالح، ستحب الخير وأهل الخير، ستبغض الشر، ستبغض المعاصي، سيقودك بإذن الله إلى الإقبال على الله والدار الآخرة. كثير من أهل الخير الحمد لله الآن حريص، يعني يغبط لما يرى إنسان مستقيم يقول ليتني مثل فلان، هنيئا له، ما شاء الله، أنا أريد أن أكون مثله. إذا الخير موجود عند الناس، كل يريد الخير وكل يريد أن يكون من أهل الصلاح، لكن يعاني، ما يدري كيف يصل إلى هذا. عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله يحيي قلبك، يثمر في قلبك الحياة الحقيقية، تحب الله ورسوله والدار الآخرة، تقبل على الأعمال الصالحة. فقال اقرأه في 40، قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في شهر، قال أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 20، قال أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 15، قال أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 10، قال أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 7، قال أطيق أكثر من ذلك. رواية الصحيحين من شهر إلى 7، ورواية 40 عند الترمذي، وعند أحمد وغيره قال اقرأه في 3 لا، يعني كل يوم يقرأ 10 أجزاء. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من 3. إذن ما هو المسألة المهم بس إنك تقرأ تفقه، دبر، يعني هذه آية حديث عن النار، تخاف من النار، عن الجنة ترجو الله الجنة، أقيم الصلاة، تحافظ على الصلاة، ولا يغتب بعضكم بعضا، تجتنب الغيبة، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، تحقق هذا المعاني وتبتعد عنها. إذا جاء داعيها تقول لا، الله نهى عنها عن هذا، ولو كنت ما تستحضر النص، لكن تعرف أنه ورد نهي عن هذا الذنب. فقد ابدأ بأربعين يوم أو بشهر ثم استمر على هذا فترة، لأن النفس يا أخوان تحتاج إلى سياسة. لو تبدأ من أول يوم تقرأ في 7 أيام ما تقدر تستمر، مستحيل. لكن ابدأ بشهر، ابدأ بأربعين، استمر ما شاء الله، حتى أن النفس تستسلم خلاص. النفس بين جنبك تحتاج سياسة، لما ترى تداوم سنة وانت تقرأ كل شهر تختم، خلاص صار هذا شيء تضعه في الحسبان، ما تتركه، ممكن تزيد. لكن أيضا راعي لا تشق على نفسك ولا تعطل أعمالك الأخرى. الإنسان مسؤول، عنده صلاة، عنده عمل، عنده ذرية يحتاجون إلى، عنده أقارب، عنده ارتباطات، لا فيعطي كل ذي حق حقه. لكن يبدأ بشهر مثلا يستمر عليه وأبشر بالخير، أنبه على استحضار النية الصالحة حينما تقرأ تريد الثواب من الله، ولا مانع أن تطلب تنزل السكينة، حفظ البيت وأهله، لا مانع أنك تنوي أيضا طلب الاستشفاء أن الله يشفيك يشفي مريضك، وأبشر بالخير العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ألف، يقول لا أقول ألف لام ميم حرف واحد، هذه ثلاث حروف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة تضاعف بعشر أمثالها على الأقل، وقد يضاعف الله فوق ذلك إلى 700 ضعف. فتأمل سورة الفاتحة مثلا فيها 113 حرف أقل ما قيل، بعض أهل العلم لما حسب الحروف المد جعلها حرفين قال 127 حرف. إذا قرأت سورة الفاتحة بكم تقرأها بدقيقة؟ 1130 حسنة. لو عمل تؤديه في دقيقة، في ساعة، في يوم، ويعطونك 1130 دينار، هذا فتح عظيم، وهذا والله خير من الدنيا. سورة البقرة فيها 25500 حرف، إذا قرأتها مرة واحدة أكثر من 250,000 255,000 حسنة. يعني لو أنك في يومك غير الفرائض والواجبات ما أديت من النوافل إلا قراءة سورة البقرة أكثر من 250,000، هذا فتح عظيم. حياة طيبة هذه وأعمال صالحة تسرك يوم تلقى الله جل وعلا. فعلينا أن نعتني بقراءة القرآن ونحزب القرآن ونحث أهلنا، يعني شغلت والله يا أم فلان اليوم أنا قد ما أتي أو مشغول، اليوم تقرأين إن شاء الله في البيت، خصص قراءة سورة البقرة. إذا كان الإنسان يعاني من شيء حتى لو كان ما يعاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال بعض الرواة أبو معاوية قال البطلة السحرة، وجاء في حديث آخر البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان. وفي حديث آخر إن البيت لا يفر، إن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لكن أنبه في هذا الباب أنه إذا قرأت سورة البقرة ولم يكن هناك معاصي أو أمور، لكن لو جاء بالموسيقى أو اشتغلت الموسيقى فإن الشياطين تدخل، لأنه جاء لها داعي. لكن إذا قرأت سورة البقرة ولم يحصل شيء من هذه الأمور، جاء في حديث عند ابن ماجه يحسنه الشيخ الألباني لا يقربه الشيطان 3 ليالي أو 3 أيام، 3 أيام ما يدخل الشيطان بيتك إذا قرأ سورة البقرة. هذا ما يتعلق بهذه القضية. وأيضا لو أن الإنسان ترك إذاعة القرآن أو قناة القرآن أيضا في البيت لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، وإن كان بعض العلم يقول لا ينبغي إما يستمع أو لا يعني يشغل هذا، لكن الذي يظهر أن وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أن هذا في الصلاة بعض أهل العلم يحكي هذا إجماعا. وأيضا وقفت على فتوى لهيئة كبار العلماء في المملكة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله أن امرأة سألت تقول أكون في المطبخ ويعني أشغل إذاعة القرآن لكن أستمع أحيانا وأحيانا ما أستمع وأشتغل، فهل فعلي هذا؟ قالوا لا بأس، هذا شيء طيب أو نحو من هذا الكلام، فلا بأس أن يشغله، أن يشغل القرآن في بيته أيضا، هذا كله من الخير. هذه النقطة الأولى. ننتقل للنقطة الثانية وهي مسألة الاستشفاء بالقرآن. أول الله سبحانه وتعالى قدر في هذه الحياة أن العبد تصيبه اللأواء والأمراض والأوجاع، بل إن ما يصيب الإنسان من أمراض هذه إن شاء الله من علامات الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبده خيرا أصاب منه قبل موته، وإذا أراد به شر أمسك عنه حتى يوافي به. في الحديث الآخر إن المؤمن مثل شجرة مثل خامة الزرع مثل ورقة الزرع تكفأها الريح. الخامس زرعة، ورقة الزرعة الصغيرة إذا هبت الهواء من هنا انكفأت هنا، وإذا هبت من هنا انكفأت هنا، دائما يعني الأوجاع الآلام الزكام الأمراض دائما تصيبه. وإن المنافق مثل شجرة الأرز لا تسقط قوية، لكن إذا سقطت ما تقوم خلاص مرة واحدة، هذا المنافق. فكونه يصيب الإنسان أمراض ينبغي له أن يوطن نفسه على هذا. والحمد لله هذه سنة الله ليبلوكم أيكم أحسن عمل. لقد خلق الإنسان في كبد، الحياة هكذا يا أخي. بعض الناس دائما تجي يطلع إلى صحة لا مرض فيها، غنى لا فقر معه، أنس لا ضيق صدر معه، ما يمكن ما يمكن في هذه الحياة. الحياة هكذا، وطن نفسك على هذا. وتجد بعضهم يضيق، يقول سبحان يا أخي متسلطة علي الأمور، سبحان الله حياتي نكد. لا يا أخي، الناس كلهم هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله شج وجهه وحزن لموت ابنه وحزن لموت جعفر، ويصيبه ما يصيب غيره، هذه سنة الله في الحياة. وطن نفسك على هذا الأمر. فيحتاج الإنسان يستشفي بالقرآن، لأن القرآن وصفه الله بأنه شفاء في ثلاث آيات من كتابه، فقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وشفاء لما في الصدور. تأمل الله جل وعلا، ما قال القرآن دواء لما في الصدور، لا قال شفاء. لماذا؟ لتحقق النتيجة، حاصل النتيجة. ما الدواء؟ لا، أنا أخذ هذا العلاج ينفعني الله عز وجل. أن تصاب بنفس المرض أقول ترى أنا استخدمت علاج كذا وحدة بوحدة ممتاز، تستخدمه ما تشفى لأنه دواء، لكن الشفاء معنى ذلك تحقق النتيجة. فيحتاج الإنسان يقرأ القرآن وهو جازم موقن بأن الله سبحانه وتعالى سيشفيه. قد يكون هناك مانع من الموانع، قد يكون هناك سبب من الأسباب لم تتوفر، لكن اعتقادا القرآن شفاء. فإن لم أشفى أنا عندي مشكلة، لازم أراجع نفسي، إما أني قرأت وأنا غافل الله، أو أني من بجازم، أو عندي أمر ارتكبته الله سبحانه وتعالى حرمني بسبب هذا، أو يكون هذا المرض قدر الله عز وجل أن الإنسان يصاب به فترة. الحاصل أنه القرآن شفاء. طيب ما دام أنه شفاء، كيف أستشفي به؟ كيف نستشفي بالقرآن؟ أو أذكر بعض الأدلة حتى يكون الإنسان على بينة. نقول ما هذا لا نقوله من قبل أنفسنا، قدوتنا صلى الله عليه وسلم استشفى بالقرآن. ففي الصحيحين من حديث عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى قرأ بالمعوذات ومسح عنه، قرأ بالمعوذات ومسح عنه، يعني يمسح على موضع الألم. في الصحيحين هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة إذا جاءه، إذا أتي بمريض من أهله أو أتي بمريض قرأ عليه بالمعوذات. ثبت أيضا في حديث أبي سعيد الخدري أنه قرأ على سيد الحي بسورة الفاتحة في البخاري، أنه قرأ بالفاتحة، وعند الترمذي وأحمد قرأ عليه الفاتحة سبع مرات، هو لدير، فقام كأنه مرشد من عقال، وقره النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم، وما يدرك أنها رقية، أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة ترقيها، فقال عالجيها بكتاب الله. هذه فائدة القرآن كله شفاء يا أخي، من الفاتحة إلى الناس. لا شك أن آية الكرسي ورد في فضلها، المعوذات، سورة البقرة، لكن اقرأ بما شئت من كتاب الله فكله شفاء. ولذا قال عالجيها بكتاب الله. وثبت أيضا أن بعض الصحابة أنه انكفأ عليه قدر وهو كان طفل فأحرق يده، فذهب به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه بالمعوذات وقل يا أيها الكافرون، هذا حرق، وذاك صابه لدغ. فالقرآن شفاء لكل داء، لأن الله قال وننزل من القرآن ما، نعم قال قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، وأطلق، ما قال شفاء من أدواء القلوب، ما قال من الأمراض المعنوية فقط، شفاء من الأمراض المعنوية والحسية. وهذا رأي جماهير أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في كتاب الطب. فاقرأ القرآن وتداوى به مما شئت، توضأ واقرأ. إن قرأت سورة البقرة شأنها عظيم، إن قرأت المعوذات شأنها، إن قرأت تقول والله أنا وردي اليومي كل يوم بقرأ جزء من القرآن وأقرا بنية الأجر ونية إن الله سبحانه يشفيني أو يشفي ولدي فلان أو يشفي أهل بيتي. القرآن بنية ما قرئ له، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن أنبه على قضايا وأختم بها. أولا، لا بد من اعتقاد أن القرآن شفاء، وأنه والله يشفي بإذن الله جل وعلا، فإن تأخر ذاك لسبب أو مانع. يعني بعض الناس تسمع من كلامه ما يدل على أنه ما هو بجازم، يقول يا أخي يقرأ ولا خل فلان يقرأ. حقرأ يا رجال، النفع كل ما ضرك، فالقرآن ينفع ولا شك، خليك جازم. كذلك طول النفس يا أخي، هذا الناس يقرأ 5 دقائق 10 دقائق هو مشغول ويطالع بالجوال، وإذا جت رسالة طالع فيها ويقرأ ويرجع. لا، المزكوم الآن إذا أصابه الزكام، الزكام معروف يعطيه الطبيب علاج لمدة 5 أيام، يقول هذا الدواء تستمر عليه 5 أيام، كل يوم 3 حبات، 3 مرات، فيصبر على الزكام 5 أيام. لكن القراءة يريد 10 دقائق كأنما نشط من عقاد، قد يحصل هذا ولا شك، لكن يحتاج أنك تواصل. ما شوف يتواصل القراءة، داوم يا أخي، اقرأ شهر شهرين، والذي يضرك؟ مع أنك لو استمريت بإذن الله عز وجل على قراءة سورة البقرة سترى الفرق القوي بعد 3 أيام، بعد أسبوع بالكثير سترى فرقا كبيرا. النقطة التي تليها ومتعلقة بهذا، احذر من كيد الشيطان، فإنك إذا جئت تقرأ سيصدك بكل ما يستطيع. فبعض الناس تقول اقرأ سورة البقرة، يقرأ ثم يذهب. قرأت سورة البقرة، والله يا شيخ بديت أقرأ فيها، لكن سبحان الله جاني تعب، تعب ما هو طبيعي. ليش جاك تعب؟ هذا علامة وتشخيص دقيق أن مرضك علاجه القرآن، بدليل أنك تأثرت عند تلاوة القرآن. لكن بعض الناس يقرأ ما يتغير أي شيء، نقول أنت مرضك عضوي، مع قراءة القرآن اذهب إلى الطبيب إلى المستشفى. لكن إذا وجدت تأثر عند قراءة القرآن، ضيق صدر، خوف، بحة في الحلق، تردد، نوم، أي عارض يعرض لك يصدك عن القرآن، اعلم أن هذا من كيد الشيطان، لأن الشيطان عدو، والشيطان ما أقدره الله علينا يأتي لي فيقول يا فلان نزل المصحف، ما تقرأ أبدا، ما يستطيع. لكن قال وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يحاول يأتيك بطرق حتى تنزل السلاح الذي لا يهزم وهو كتاب الله حتى يتولى عليه. أما إن استمريت على هذا السلاح الذي لا يهزم، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وسيخرج ذليلا، سواء كان سحر أو كان عين أو كان غيرها من الأمراض. إذن لابد طول النفس، عدم التوقف عند مرور هذه الأعراض. بعضهم يقول لي سمعته قال والله إني خشيت إني أموت. قلت يا ابن حبيب بس خلني على حالي الأولى، لو أنها مشكلة ولا جاني شيء مو طبيعي. لا، ثق تماما أن القرآن حياة، ما تموت من قراءة القرآن، تحيا، لكن يموت هذا الشر الذي معك. كثير من الناس يا أخوان مصاب بالعين وهو لا يدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر موت أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. فقال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ولده أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليبرك، فإن العين حق. قد تصيب نفسك أنت. كثير من الناس الآن ضعف الإيمان، وإذا رأى أحد في نعمة ما يذكر الله عز وجل، ما يقول اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله. كذلك الأمراض الأخرى كثيرة في الناس. على كل حال القرآن شفاء، ما يحتاج أنك تعرف فيك عين، فيك سحر، فيك كذا، فيك كذا، ما يحتاج. العلاج الدواء الشفاء هو القرآن لهذه الأمور كلها، بس تقرأه بنية الشفاء، ما بلازم تقول بنية الشفاء من كذا أو من كذا، الشفاء مما فيه. فالله الله، أقبلوا على القرآن، عودوا أبناءكم عليه. طفل اشتكى صداع، شوف الولد ما هو طبيعي، فقر عليه يا أخي، اقرأ عليه، خليه يتعود. ترى مستقبله هو إلى من التعب يقول يقرأ عليه. أنت غرست في قلبه أن القرآن شفاء، هذا مهم جدا، هذا تربية. وأيضا مما أنبه عليه كما سبقا ذكرت وأذكره لأن أمر مهم، ما بعض الناس يقرأ بنية الاستشفاء. لا يا أخي، بنية الأجر والثواب وبنية الاستشفاء وبنية حفظ البيت أو طرد الشياطين من البيت، إنما الأعمال بالنيات. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالسلامة والنجاة من الشيطان وكيده، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله. وأشكر الله ثم أشكر الأخ الداعي والأخ المقدم والإخوة جميعا، أشكر لهم حسن الاستقبال وهذه الضيافة. أسأل الله العلي العظيم أن يجزيهم عني خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفتح المجال الخاص في باب الاستشفاء إن كان أحد عنده شيء، والله أعلم. أعطيك تعلم التجويد على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم سنة مؤكدة. ومعنى سنة يعني يسن للإنسان أن يتعلم التجويد قبل أن يحفظ القرآن، لأن الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. وهذا هو الصحيح وعليه جمهور أهل العلم، ومن يفتي به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ بن عثيمين. وبعض أهل العلم وخاصة القراء ذهبوا إلى الوجوب، ومن لم يجود القرآن آثم، يرون أنه يأثم، لكن الحقيقة ما هناك دليل صحيح صريح على التأثيم، لكن لا شك أنه خير. لهذا النبي أعجب بقراءة أبي موسى، وأبو موسى قال: لو شئت لحبرته لك تحبيرا، زينته جملته. والنبي ما قال لا ما ينبغي، أقره على هذا، هو سنة مؤكد. نعم. لا بس لا حرج ما لم يكن في قصده إهانة المصحف. أما إذا كان والله يريد يقرأ يمسكه باليمنى، فتعبة اليمنى يريد يمسكه باليسرى، أو شغل، لا حرج إن شاء الله. ماشي. هل نحن أبو الغام إيش فسرين أهل بيته؟ لا، الذي أعرف هذا الشهيد، لكن جاء في بعض الحديث أن إذا حفظ القرآن يلبس والداه تاج الكرامة في الجنة. أين؟ يدخل إن شاء الله. نعم. يدخل على الجنة قبل الله. نعم، وكل حال إذا دخل الجنة قضينا الحمد لله. هنا. الله. نعم. شوفنا صلى الله بعض ما حكم الذهاب لبعض المشايخ بقراءة القرآن الجماعية؟ والله ينبغي الإنسان، وهذه نقطة كنت أريد أن أنبه عليها فنسيتها، جزاك الله خير، ينبغي الإنسان يا أخوان أن يقرأ بنفسه على نفسه وعلى أهل بيته. ما يذهب لا فلان ولا إلى علان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: ولا يسترقون من صفاته، لا يعني لا يطلب من غيره الرقية. لأنك إذا طلبت من غيرك الرقية أو ذهبت إليه صار في قلبك نوع ميل وتعلق بهذا الرجل. لكن الشفاء ترى ما هو بالأشخاص، الشفاء بكلام رب العالمين، الشفاء بالقرآن. فالأفضل والأحسن والأكمل أن الإنسان يستشفي بنفسه، يقرأ بنفسه، ما يحتاج يذهب إلى فلان ولا إلى علان. لكن سبحان الله أحيانا قد يضعف الإنسان، أو يكون ما عنده خبرة، أو يحتاج أن يتدرب، أو يكون بعض الأمراض المقعدة يحتاج إلى من يعينه، كمثل مرض السحر ما يستطيع الإنسان بسبب السحر، فهذا لا بأس أن يذهب إلى راق موثوق به. إلى راق موثوق به، الرجل معروف بسلامة العقيدة، ليس عنده كهانة ولا شعوذة. لكن يبقى مسألة السماعات مكبرات الصوت والقراءة الجماعية، هذه الحقيقة من المسألة التي فيها خلاف بين أهل العلم. والأولى والأفضل والأحسن أن يتجنب السماعات، ما في داعي إلى هذا، هذا هو الأولى. وكذلك القراءة الجماعية لو قرأ على 2-3 ما يزيد على هذا العدد، لكن أيضا الذي يظهر من الأدلة أنه لو قرأ جماعي قال والله أنا متفرغ لهذا ولا عندي وقت، لو جاني 40-50 بقرأ عليهم مرة واحدة، أو قال بقرأ مكبر الصوت حتى يكون أقوى في التأثير ويسمعه الجميع، ما ينبح حلقي ما أتعب لأني كل يوم أنا بأقرأ. أرجو إن شاء الله لا يكون في ذلك بأس، أرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لأنني تأملت الأدلة في هذا ولم أجد أدلة صحيحة صريحة في المنع من ذلك، إلا أن أكثر من يقول بالقول الآخر يقول أنه ما ورد عن السلف، ما ورد عن السلف. نقول هو ما دام أنه شرع، شرعت القراءة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها، والله وصف القرآن شفاء، فإن الأمر إن شاء الله فيه سعة، وإن كان الأفضل أن لا يقرأ بالميكروفون ولا، لكن ننبه على بعضهم، بعضهم يقرأ في خزان ماء في الوايت، تعرفون الوايت يقرأ فيه ولا خزان سبيل، يقول أبدا إلا قرأ أحد قال رخلي لك افتح العبي، نقول لا هذا هذا إلى البدعة أقرب. أيضا بعضهم نهاية بأكل أموال الناس بالباطل أكثر من طبيب استشاري لما الدخول عنده، بل سمعت وسمحت المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله محاضر ألقاه في الجامعة الإسلامية، قال بعض الرقاة عنده زيت يقول لك هذا الزيت ب50 وهذا ب15، خير وش بحي كل زيت ومقري فيه، قال لا هذا قراءة مركزة ب50 هي، فهذه كلها مبالغات. مس النساء ولهذا على الإخوة ما يترك المرأة تذهب وحدها، لا بد يكون معها محرم، لأن هذا من مصائد الشيطان للراقي والمرقي. نعم. بعض الرقاة يبيع الماء والزيت والعسل بسعر أكثر من سعر المادة هذا الأصل، بحكم أن هذا ما بحكم البيع هذا مباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كتاب الله. وأبو سعيد اشترط على سيد الحي لأنهم لم يضيفوهم، اشترط عليه 30 من الغنم بعدد الصحابة، فقال لست راقيه إلا ب30 من الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه قال أحسنتم أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. لكن مع ذلك لا ينبغي المغالاة، يعني الإنسان يحتسب جانب الأجر رفع إخوان المسلمين، حين بغي المغالاة، لكن لو أخذ شيء أنا ما يظهر لي أن هناك شيء يمنع من هذا، لو أخذ مقابل القراءة زاد شيئا ليس كثيرا، كما قلت ظاهر النصوص تدل على الجواز، لكن ترك هذا الحقيقة يعني لو الإنسان قرع الناس لله وبالله هذا أجر عظيم يفتح الله له خير به. نعم. شيخ الله يحفظكم، حتى الرقية الشرعية من غير أخذ عسل وغيره، مجرد الرقية قبل حصول الشفاء يأخذ عليها الأجر؟ في هذا في خلاف، شيخ الإسلام بعض أهل العلم يرون أنه لا يأخذ شيئا إلا بعد أن يقوم بالرقية، لأن هذه أجرة مشارطة، وقال أكثر أهل العلم أن هذا كغيره من المنافع الأمر فيه سعة، وإن كان الأولى لا يأخذ إلا بعد القراءة. لا بعد القراءة. كلام شيخ الإسلام بعد الشفاء. أنا تقريبا ما أذكر كلام شيخ الإسلام، لكن بعضهم قال أنه لا يأخذ إلا بعد القراءة. مشكلة القراءة، مشكلة الشفاء. لا إن أحق ما أخذتم عليه أجرا. لا فعل أبو سعيد. فعل أبو سعيد لكن الحديث الآخر إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال إلا بشرط أن يشفى. هم اشترطوا عليهم الشفاء. هذا حديث أبو سعيد. إيه هذا حديث أبي سعيد. فمن يقول لما شفى عطوه، لما شفى ما عطوه. هي لكن الحديث الآخر وحديث عائشة وحديث ها معارف لكن إيه قصد أدلة مثل معارف لكن الأخرى اللي تنهى وتذكر عن أخذ شو اسمه الأجر على القرآن. لا تلك الأدلة مخصوصة، اللي قال كية وكيتان من نار قال هذا تعين عليها يعلمه القرآن كما ذهب إلى الجمهور، ثم وصف القرآن بأنه شفاء مطلقا والإخبار تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. هذا موضوع النزاع الشيخ، موضوع النزاع أخذ المال على القرآن ما هو في التداوى. أنا أقول إن حق ما أخذتم عنه أجر كتاب الله، أعرف أن في خلاف شيخ الإسلام هذا رأيه، لكن الذي عليه الجمهور لعله الجمهور أن جواز ذلك. ان شاء الله ولا اشكال ان شاء الله. شيخنا صلى الله عليه وسلم بعض الشيخ يقول ان المشايخ يساعد الجن المسلم. ايش البعض المشايخ يقول انه يساعده اي الاستعانه بالجن المسلم؟ لا ما يجوز ما يجوز، هذا فتح باب شر، هذا فتح باب شر. ومن يدري كيف يعرف ان الجن صدقوا؟ كيف يحاسبهم؟ وهذا لا، الشيخ الاسلام فتوى فيه، فتوى بالجواز وفتوى بالمنع، واخذ شيخنا الشيخ ابن عثيمين بالجواز. لكن والله على كل حال هذا القول فيه نظر بين، لا ما يستعين بالجن، بل اكثر المشاكل كلها من الجن، ويستدرجونه شيئا فشيئا حتى يقع فيما حرم الله. لا لا يغلق هذا الباب، لأنه يقر إلى الكهانة. بعض الناس الآن كأنه كاهن، يجلس يقول لك أنت فيك كذا، صار لك كذا، فلان فلان كذا، وش يدري؟ أخبره الجن. طيب شو يدري أن الجن صادق ولا كاذب؟ ثم الجن ما يقدم له شيء إلا بشيء، ربنا استمتع بعضنا ببعض، فيغلق هذا الباب، ما يجوز فتحه. والله أعلم. شيخ الحديث صلى الله عليه وسلم يقول معك لا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، 70,000 مع كل ألف. في لفظ مع كل ألف 70,000، وفي لفظ عند أحمد بسند صحيح مع كل واحد 70,000. مع كل واحد 70,000. 70,000 اضرب 70,000 ب 70,000 ويطلع لك النتيجة 49 مليون. 49,000 اي وكذا، وهذا قليل بالنسبة للأمة أيضا. هي قليل، احنا الأمة بس وقتنا الآن كم؟ فوق 3 مليارات. هذا ما قبلنا وبعدنا، الله أعلم. الله أعلم بعد. إيه يعني عدد قليل. فضل التوحيد. إيه فضل التوحيد، نعم نعم، توكل على الله عز وجل. جزاك الله. سم. هذا بدعة. قبل الجمعة. هذا بدعة. بدعة. قراءة القرآن ما جي القرآن يقرأ به ليتعبد به يعمل به، ما هو للعزاء ولا للموالد ولا كذا، هذا بدعة. أهل العلم يقولون أن هذا بدعة. وأما في الجمعة أن يقرأ الإنسان نفسه هذا لا إشكال، أما يقرأ في المسجد بصوت مرتفع في الإذاعة أو يحدثهم بلغتهم والجمعة تكون باللغة العربية، هذا أيضا كله من البدع لا يفعل. شيخ الله عليك، وين في المسجد؟ لا في المسجد، في المسجد، صار التلفزيون في المسجد مشكلة كبيرة، حصل حد ذاته أستطيع أن أصلي النساء أحيانا أصلي، لكن احنا ما نقدر نقول شيء. ابو سعد حاط بالمسجد شاشات؟ لا يا شيخ، الحقيقه لا لا، اقول هذا خلاف السنه، خلاف السنه، يعني ما هو تلفزيون كامل لكن تبث فيه. والله يا شيخ اني انا علي خلص التسبيح الحمد لله. والله يا شيخ انا صليت اول يوم وقدام الشيخ كل شوي جيت انسده. قال يا اول يوم نساء شيخ اشقاط اشقلك واحد بالصلاة اي شيء يسوله. بس انا شيخ ما نشطر مثلا احنا صور بس هذا اللي يكتبه. اول يوم كان شغال، انا كنت اظن على طول كذا. لا بس الكلام تلفزيون شيخ مثلا. لا تلفزيون لا ما يجوز يا شيخ، تلفزيون برامج لا لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز يا شيخ ما يجوز. حتى الدينية قرام حتى ولا اي انا اقتد هذا انا ما نتعرض تلفزيون حتى ولا بل حتى انا وجد نظري حتى بعضهم يضع شاشات حتى لو قام يخطب يشوفونها الجهادي ويشوفون الجهادي ويشوفونها لا ما هو انتم ما هو انتم ما هو انتم انا رايت بعض اهل الكويت ورايت بعض طلاب العلم رايت له خطبه جمعه ارسل لي فرايت في شاشات يمكن 5-6 شاشات كبيره جدا كلهم يشاهدونه حتى اللي ما يرونه مباشره حاطين لهم شاشات ينظرون اليه ما بلا اسمع هذا خلاف السنه بالنسبه للرقيه اللي يقول ايش عليه ولا كيف اي سنه يعني ثبت الرقيه بدون نفث وثبتت مع النفث وثبتت مع المسح كله الامر في سعه يقرا وينفث يقرا ويمسح او يقرا وينفث ويمسح او يقرا بدون نفث ولا مسح او مع نفث خاصه اذا كان المقرئ عليها امراه ما يمسها ابدا لكن ممكن ينفث عليها بشرط وجود المحرم نعم شيخ الله عليكم حكم قراءة القرآن بالألحان والمقامة الشيخية، وأحيانا يكون يعني فيها مثل ما يقول هو تحقيق للحروف بصفات الحروف ويبالغ في إخراج الحرف. لا يا شيخ، لا يا شيخ، أهل العلم مشايخنا يقولون هذا بدعة، هذا غلو حقيقة. بعضهم يجعلها ألحان موسيقية مقامات، هذا في فعل الصوفية لا يقرأ، يقرأ بالقراءة المعتادة بدون تكلف، بدون تكلف، بالتجويد، يكفي التجويد. وإذا حتى التجويد المبالغة فيه والتمطيط لا ينبغي هذا، لأن القرآن ليس المقصود به فقط كيفية الأداء، مقصود الإنسان يعقل هذا المعنى ولا يغتب بعضكم بعضا، خلاص الغيبة حرام، عقل المعنى. بدون وضوء من حفظه؟ لا في حفظ قصدك في المصحف بيحفظ ولا أما المصحف فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يمس المصحف إلا طاهر، لكن من الجوال ما في إشكال. حتى ولو كان يضبط أموره قبل ما يقرأ، يحجم عن الشرب فترة طويلة حتى يقرأ يصير عنده وقت. لا، لأن السلف كانوا يقرؤون القرآن في قيام الليل ويصلي، يعني لازم يتوضى، لازم يتوضى. له مؤمن لا يقرأ، هو يجوز يقرأ من حفظه بلا وضوء ما في إشكال، لكن المصحف لا يمسه إلا طاهر، لكن الجوال يجوز القراءة منه بدون وضوء. نعم. حياكم الله وضيع، جزاكم الله خير على قبول.